فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها. ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب وضعفه، والماء يغسل الخبث ويطفئ النار، فإن كان باردا أورث الجسم صلابة وقوة، فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم وشدته، فكان أذهب لأثر الخطايا. هذا معنى كلامه، وهو محتاج إلى مزيد بيان وشرح. انتهى من إغاثة اللهفان لابن القيم، الجزء الأول الصفحة 57 طبعة الفقه. واللفظ الآخر الماء البارد أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن أوفى قال: وفي هذا الحديث دليل على أنه يقول هذا الذكر بين التكبيرة والقراءة سرا. انتهى. في هامشه ورد هذا في سبل السلام طبعة المعارف، الجزء الأول الصفحة 473. المسألة الثالثة وقوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من مجموع عدة طرق. قال المجد بن تيمية في المنتقى، الجزء الأول 368-370 طبعة الفقه، عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه أبو داود والدارقطني مثله من رواية أنس، وللخمسة مثله من حديث أبي سعيد. وأخرج مسلم في صحيحه أن عمر كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أخرجه مسلم. وروى سعيد بن منصور في سننه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يستفتح بذلك، وكذلك رواه الدارقطني عن عثمان بن عفان وابن المنذر عن عبد الله بن مسعود. وقال الأسود: كان عمر إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يسمعنا ذلك ويعلمنا. رواه الدارقطني. واختيار هؤلاء لهذا الاستفتاح وجهر عمر به أحيانا بمحضر من الصحابة لتعليمه الناس مع أن السنة إخفاؤه يدل على أنه الأفضل، وأنه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه غالبا. وإن استفتح بما رواه علي رضي الله عنه أو أبو هريرة رضي الله عنه فحسن لصحة الرواية به. انتهى. قال الشوكاني معقبا: ولا يخفى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالإيثار والاختيار، وأصح ما روي في الاستفتاح حديث أبي هريرة ثم حديث علي. انتهى. قال في هامشه: قال ابن خزيمة في صحيح الجزء الأول 240، وهذا صحيح عن عمر بن الخطاب أنه كان يستفتح الصلاة لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولست أكره الافتتاح بقوله سبحانك اللهم وبحمدك على ما ثبت عن الفاروق رضي الله تعالى عنه أنه كان يستفتح الصلاة، غير أن الافتتاح بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر علي بن أبي طالب وأبي هريرة وغيرهما بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم أحب إلي وأولى بالاستعمال، إذ اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وخير من غيرها. انتهى. قال: قلت وحديث أبي هريرة هو الذي قدمه المصنف واختاره هنا. قال المبارك فوري رحمه الله: أصح ما ورد في الاستفتاح حديث أبي هريرة الذي جاء فيه دعاء الاستفتاح بلفظ اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره. قال الشيخ ابن الهمام في فتح القدير بعد ذكر هذا الحديث: وهو الأصح من الكل لأنه متفق عليه. انتهى. قلت: فهو الأولى بالاختيار. ثم أصح ما ورد فيه حديث علي رضي الله عنه الذي جاء فيه دعاء الافتتاح بلفظ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخره، لأنه رواه مسلم. فبعد حديث أبي هريرة وأولى بالاختيار في جميع الصلوات مكتوبة كانت أو تطوعا، هذا ما عندي والله تعالى أعلم. انتهى. أورده في تحفة الأحوذي، الجزء الثاني الصفحة 51 طبعة دار الفكر. قلت: حديث علي بن أبي طالب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. الحديث أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان. قال عبد الله بن أحمد في المسند قال بلغنا عن إسحاق بن راهويه أن النضر بن شميل قال في هذا الحديث والشر ليس إليك، قال لا يتقرب بالشر إليك، انتهى. قوله سبحانك اللهم وبحمدك، سبحان اسم أقيم مقام المصدر وهو التسبيح، منصوب بفعل مضمر تقديره أسبحك تسبيحا أي أنزهك تنزيها من كل السوء والنقائص، وقيل تقديره أسبحك تسبيحا ملتبسا ومقترنا بحمدك، فالباء للملابسة والواو زائدة، وقيل الواو بمعنى مع أي أسبحك مع التلبس بحمدك، وتبارك اسمك أي كثرت بركة اسمك إذ وجد كل خير من ذكر اسمك، وقيل تعاظم ذاتك أو هو على حقيقته لأن التعاظم إذا ثبت لأسمائه تعالى فأولى لذاته، ونظيره قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وتعالى جدك بفتح الجيم، وتعالى تفاعل من العلو أي علت وارتفعت عظمتك على عظمة غيرك غاية العلو والرفع، وقال ابن حجر أي تعالى غناؤك عن أن ينقصه إنفاق أو يحتاج إلى معين ونصير، أمر تحفظ الأهوزي الجزء الثاني الصفحة 51. قال المصنف ومعنى وتعالى جدك تعالى كبرياؤك وعظمتك، كما قال سبحانه في سورة الجن عن الجن أنهم قالوا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، انظر مجموعة فتاوى الشيخ ابن باز الجزء 11 الصفحة 74. وقال أيضا ومعنى سبحانك اللهم وبحمدك أي أنزهك تنزيها يليق بجلالك عن كل نقص وعن كل عيب، وبحمدك أي أثني عليك، والحمد الثناء، وتبارك اسمك يعني البركة تنار بذكرك سبحانه وتعالى، قد بلغت البركة النهاية سبحانه وتعالى، فكل بركة فهي منه جل وعلا تبارك الله رب العالمين. وتعالى جدك يعني عظمتك وكبرياؤك، جد الله عظمته لأن الله لم يلد ولم يولد، ليس له أب ولا جد، إنما هي عظمته. تعالى جدك يعني عظمتك وكبرياؤك، ولا إله غيرك أي لا معبود بحق سواك سبحانه وتعالى، هذا معنى لا إله أي لا معبود بحق سواك، انتهى من الإفهام شرح عمدة الأحكام الصفحة 182. المسألة الرابعة قوله وإن أتى بغيرهما من الاستفتاحات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس. صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بأنواع من الاستفتاحات، قال ابن القيم زاد المعاد الجزء الأول 202 رحمه الله، وكان صلى الله عليه وسلم يستفتح تارة باللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقيني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وتارة يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعها، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئ الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. أخرجه مسلم. ولكن المحفوظ أن هذا الاستفتاح إنما كان يقوله في قيام الليل، قال في هامشه كذا قال، وتبعه ابن حجر في البلوغ، وقد ثبت عند ابن خزيمة الجزء الأول 307 وغيره أنه صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى المكتوبة يقوله، وإسناده صحيح،

فإن من ذهب إليه يقوله كله إلى آخره. انتهى. انظر زاد المعاد من القيم الجزء الأول الصفحات 202 إلى 206. فرع 48. في التفضيل بين أدعية الاستفتاح قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة الله: أفضل أنواع الاستفتاح ما كان ثناء محض، مثل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وقوله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لكن ذاك فيه من الثناء ما ليس في هذا، فإنه تضمن ذكر الباقيات الصالحات التي هي أفضل الكلام بعد القرآن، وتضمن قوله تبارك اسمك وتعالى جدك وهما من القرآن أيضا، ولهذا كان أكثر سلف يستفتحون به، وكان عمر بن الخطاب يجهر به يعلمه الناس. وبعده النوع الثاني وهو الخبر عن عبادة العبد كقوله وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض إلى آخره، ويتضمن هذا النوع ويتضمن هذا الدعاء. وإن استفتح العبد بهذا بعد ذلك فقد جمع بين الأنواع الثلاثة، وهو أفضل الاستفتاحات كما جاء ذلك في الحديث مصرحا، وهو اختيار أبي يوسف وابن هبيرة الوزير من أصحاب أحمد صاحب الإفصاح: وهكذا استفتح أنا. قال في هامشي: انظر أيضا الاختيارات الفقهية في ذيل الفتاوى الكبرى للشيخ الجزء الرابع 29، حيث قال: ويستحب أن يجمع في الاستفتاح بين قوله سبحانك اللهم إلى آخره وبين وجهت وجهي إلى آخره، وهو اختيار أبي يوسف وابن هبيرة. انتهى في الهامش. قال: وبعده النوع الثالث كقوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت من المشرق والمغرب إلى آخره، وهذا ذكر الركوع والسجود والتسبيح فيهما أفضل من قوله لك ركعت ولك سجدت، وهذا أفضل من الدعاء، والترتيب هنا متفق عليه فيما أعلم، فإني لم أعلم أحدا قال إن التسبيح فيهما أفضل من التسبيح، كما قيل مثل ذلك في الاستفتاح. فإن قلت هذا الترتيب عكس الأسانيد فإنه ليس في الصحيحين حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح الفريضة إلا هذا الدعاء اللهم باعد بيني وبين خطاياي وقوله وجهت وجهي في صحيح مسلم، وحديث سبحانك اللهم في السنن، وقد تكلم فيه، وقد روي أن هذا كان في قيام الليل، وكذلك قوله وجهت قلت، كون هذا مما بلغنا من طريق أصح من هذا في هذا ليس في صفة الذكر في نفسه توجب فضله على الآخر، لكنه طريق لعلمنا به، والفضيلة كانت ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمنه قبل أن يبلغنا الأمر. وقد ثبت في الصحيح عن عمر بن الخطاب أنه كان يجهر بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يعلمه الناس، فلولا أن هذا من السنن المشروعة لم يكن يفعله هذا عمر ويقره المسلمون عليه. وحديث أبي هريرة دليل على أن الاستفتاح لا يختص بسبحانك اللهم ووجهت وجهي وغيرهما، بل يستفتح بكل ما روي، لكن فضل بعض الأنواع على بعض يكون بدليل آخر كما قدمنا. وأيضا فإن قوله سبحانك اللهم إلى آخره يتضمن الباقيات الصالحات التي هي أفضل الكلام بعد القرآن، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأيضا ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل، قال ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده. فهذه الكلمة هي أول ما في هذا الاستفتاح وهي أفضل الكلام. وأيضا فالله قد أمر بالتسبيح بحمده وعبر بذلك عن الصلاة بقوله وسبح بحمد ربك حين تقوم، فكان ابتداء الامتثال بهذا الذكر أولى. وقد قال طائفة من المفسرين كالضحاك في تفسير هذه الآية هو قول المصلي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. انتهى. أخرجه ابن جرير في تفسير هذه الآية من كتابه. قال الشيخ المصنف رحمه الله في مجموع فتاويه الجزء 11 الصفحة 24 يقول الله أكبر الرجل والمرأة، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا هو أخصر ما ورد في الاستفتاحات، أو يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، وهذا أصح شيء ورد في الاستفتاح. فإن فعل هذا أو هذا فكله صحيح. وهناك استفتاحات أخرى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بشيء منها صح، ولكن هذان الاستفتاحان من أخصرها، فإذا أتى الرجل أو المرأة بواحد منهما كفى. وهذا الاستفتاح مستحب وليس بواجب، فلو شرع في القراءة حالا بعد التكبير أجزأ، ولكن كونه يأتي بالاستفتاح أفضل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك انتهى. المسألة الخامسة قوله والأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، لأن ذلك أكمل في الاتباع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا أصل مستمر له، يعني الإمام أحمد في جميع صفات العبادات أقوالها وأفعالها، يستحسن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير كراهة لشيء منه مع علمه بذلك واختياره للبعض أو تسويته بين الجميع، كما يجوز القراءة بكل قراءة ثابتة إن كان قد اختار بعض القراءة، مثل أنواع الأذان والإقامة وأنواع التشهدات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كتشهد ابن مسعود وأبي موسى وابن عباس وغيرهم، وأحبها إليه تشهد ابن مسعود لأسباب متعددة، منها كونه أصحها وأشهرها، ومنها كونه محفوظ الألفاظ لم يختلف في حرف منه، ومنها كون غالبها يوافق ألفاظه فيقتضي أنه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به غالبا، وكذلك أنواع الاستفتاح والاستعادة المأثورة وأنه اختار بعضها، وكذلك موضع رفع اليدين في الصلاة ومحل وضعها بعد الرفع وصفات التحميد المشروع بعد التسبيع، ومنها صفات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإن اختار بعضها، ومنها أنواع صلاة الخوف، ويجوز كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من غير كراهة، وإن الضلالة حق الضلالة أن ينهى عما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. انظر مجموع الفتاوى الجزء 22 الصفحة 69. قال الإمام المصنف عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وواحد من أدوات الاستفتاح يكفي ولا يجمع بين دعائين، وما صح في صلاة النافلة يصح في الفريضة، لكن ما كان فيه طول فالأولى أن يكون في صلاة الليل انتهى. انظر صلاة المؤمن القحطاني الصفحة 186. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي الاستفتاح يجوز بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض والنفل، وإذا كان الإنسان يحفظ عدة استفتاحات فالأولى أن ينوع فيها، تارة يستفتح بنوع منها وتارة بالنوع الآخر انتهى. من الفتاوى السعدية الصفحة 144 طبعة المعارف. فرع 49. قال أحمد ولا يجهر الإمام بالافتتاح، وعليه عامة أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر به، وإنما جهر به عمر ليعلم الناس. فرع 50. وإذا نسي الاستفتاح أو تركه عمدا حتى شرع في الاستعادة لم يعود إليه، لأنه سنة فات محلها، وكذلك إن نسي التعود حتى شرع في القراءة لم يعود إليه لذلك. فرع 51. قال المصنف وإذا جاء المأموم والإمام عند الركوع فإنه يركع معه ولا يستفتح ولا يقرأ شيئا، بل يكبر ويركع، أما إن جاء في وقت واسع والإمام قائم فإنه يستفتح ويقرأ الفاتحة، هذا هو المشروع له، يستفتح أولا ثم يقرأ الفاتحة ولو في الجهرية، إن كان في سكوت الإمام قرأها في السكوت، وإن لم يكن هناك سكوت قرأها بينه وبين نفسه، ثم بعد ذلك ينصت لإمامه. أما إذا جاء متأخرا عند الركوع فإنه يكبر ويركع وتسقط عنه الفاتحة لأنه معذور، قاله الشيخ المصنف كما في فتاوى إسلامية للمسند. انتهى مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.